والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 95. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الراوي الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه أن هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام، يعني كان في الغالب هكذا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. سورتين يعني في كل ركعة سورة. يطول في الأولى يعني يقرأ سورة أطول، ويقصر في الثانية يعني يقرأ في الركعة الثانية سورة أقصر من السورة التي قرأها في الركعة الأولى. يسمعنا الآية أحيانا يعني في بعض الأحيان يرفع صوته وتظهر قراءته فيسمعون الآية. ولهذا لو قيل مثلا: وما يدري الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية مع أن الصلاة سرية، ما يدريه أنه يقرأ سورة وسورة، ولا يقرأ من أواخر السور أو من أوساط السور، وإنما يقرأ سورة. قال: نعم، عرف هذا رضي الله عنه من كونه يسمعهم الآية أحيانا، فكانوا يسمعون بعض الآيات منه فيعرفون أنه يقرأ في سورة والسماء ذات البروج مثلا، أو يقرأ في سورة والسماء والطارق مثلا، يدركون بعض الآيات ثم يعرفون أنه أكمل السورة بسماعهم مثلا الآية من وسط السورة، ثم يكمل الآية بمقدار ما يتحرون أنه أكملها ركع، فيعرفون أنه قرأ سورة ولم يقرأ آيات من السورة. من هذا أخذ العلماء أنه يستحب للإمام أن يقرأ في كل ركعة سورة، وأن قراءة السورة بكاملها أفضل من كونه يقرأ من أواخر السور الطوال أو من أواسط السور الطوال، أو يقرأ بأول سورة فقط ولا يكملها. قالوا: كونه يكمل السورة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله غالبا، ويجوز أن يقرأ من أواخر السور ومن أوائلها ومن أوساطها. يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة أطول من السورة التي يقرأها في الركعة الثانية. تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة في كون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية قراءة، قالوا لعل الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن المصلين في أول صلاتهم يكون عندهم النشاط والرغبة في العبادة وقراءة القرآن فيطول، في الركعة الثانية يكون أقل من ذلك فيقصر حتى لا يشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال بعضهم لعل الحكمة والله أعلم أنه من أجل أن يكثر المدركون للركعة الأولى، لأن الناس يأتون للمسجد من سماعهم الأذان، ومنهم من لا يتمكن من الإتيان إلا في آخر الوقت، فيطول صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى حتى يدركها أكبر عدد ممكن، لأنه لو كبر في الركعة الأولى ثم قرأ آية أو آيتين وركع، الذين هم خارج المسجد وجاءوا ما يدركون الركعة الأولى تفوت عليهم، فلذا يطول الأولى من أجل أن يدركونها. كما روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يكبر في الركعة الأولى في صلاة الظهر، يقول فيذهب الذاهب إلى البقيع ليقضي حاجته من بول أو غائط، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى مما يطولها. فلذا قال العلماء لعل الحكمة والله أعلم في تطويل الركعة الأولى من أجل أن يدركها أكبر عدد ممكن من الجماعة. استنتج من هذا بعض العلماء قال إذن يستحب للإمام انتظار الداخل، إذا كاد الإمام أن يركع وهو يسمع قرع نعال من أقبلوا إلى المسجد فيتأنى قليلا في ركوعه حتى يدرك الركعة. بعضهم قال هذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإمام أن يشق على من خلفه الذين هم تقدموا وسبقوا من أجل انتظار الداخل المتأخر. وفي صلاة العصر كذلك مثل صلاة الظهر، إلا أنه ورد في أحاديث أخرى أن الركعة الأولى من صلاة العصر أقصر من الركعة الأولى من صلاة الظهر، والركعة الثانية من صلاة العصر أقصر قراءة من الركعة الثانية من صلاة الظهر. فالصلوات أطولها قراءة كما سيأتينا صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب أقصرها غالبا، وقد يطول فيها صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا في الركعتين الأوليين من صلاتي الظهر والعصر في هذا الحديث. وفي الركعتين الأخريين كان يقتصر على الفاتحة، قالوا هذا هو الأفضل، فإن قرأ مع الفاتحة شيئا فلا بأس بذلك. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، يعني يطول القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أطول، وأطول من صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها سورا طويلة كقراءته في سورة ألف لام ميم السجدة، يقرأها في ركعة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وهي أقصر من الأولى، ويقرأ هاتين السورتين غالبا في صلاة الفجر من يوم الجمعة. فكان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة في صلاة الفجر، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمى جل وعلا صلاة الفجر قرآنا لأن القرآن أكثر ما فيها، لأنها قليلة الركعات ركعتان، لكن القراءة فيها يستحب أن تكون طويلة ما لم يشق على مأمومين. نعم اقرأ. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين، لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخيرين يقتصر على الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السآم والملل من المصلين لهذه الحكمة، وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها. وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه، تقر عينه بحسن التشريع وكماله ومناسبته للعقول والإدراك، وأن فيه الخير والبركة. نعم. والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة، لأن الإنسان يخضع لأمر الله جل وعلا ويطيع، ولا يعترض لما هذا كذا ولما هذا كذا، وإنما يقول كما قال الله جل وعلا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما قال الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن حقا هو من يقدم أمر الله جل وعلا ويرضى بما قسم الله جل وعلا ويطمئن إليه ويخضع له. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا. وهذا هو السنة، أن الإمام يسر في قراءة الظهر والعصر، وله أحيانا أن يرفع صوته بالقراءة قليلا ليسمعهم كما قال الراوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الآية أحيانا يعني يسمعون. والحكمة من هذا والله أعلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أنه يقرأ، وأنه يقرأ في هذه السورة، وأنه ليس بساكت. وقد سئل الصحابي بما تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، قال باضطراب لحيته، يعني كانت تتحرك لحيته بقراءته صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو جهر في صلاة الظهر والعصر مثلا فلا بأس، إلا أن الأفضل السر. ولو أسر في صلاة المغرب والعشاء والفجر فالصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل الجهر. نعم. إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به، يقتدوا به في القراءة. نعم. ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: أولا، مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. والقراءة بعد الفاتحة سنة، الواجب قراءة الفاتحة، وأما إذا قرأ بعد الفاتحة فهي سنة من سنن الصلاة. لو اقتصر على الفاتحة وركع فالصلاة صحيحة، لكنه خلاف الأولى. نعم. ثانيا، استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرين منها، الأخريين من صلاة الظهر والعصر، الأفضل الاقتصار على الفاتحة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ مع الفاتحة سورة مثلا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من صلاتي الظهر والعصر لصحت صلاته ولا حرج، ولا يحتاج أن يسجد للسهو لو قرأها سهوا، لا الصلاة صحيحة. لكن الأفضل الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا، تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر، هذا هو الأولى. ولو قرأها متساويتين صحت، أو قرأ في الركعة الأخرى أطول من الركعة الأولى فلا بأس والصلاة صحيحة. لكن الأفضل والأكمل أن يميز الأولى بكثرة القراءة. بعض العلماء رحمهم الله قال يستحب أن تتساوى في القراءة. قيل له: ألم تعرف هذا الحديث؟ ألم تسمع؟ قال: بلى، ولكن الراوي قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، لأن الأولى فيها الاستفتاح وفيها التعوذ، فالزيادة التي جاءت في الركعة الأولى ليست قراءة وإنما هي استفتاح وتعوذ لا يوجد في الركعة الثانية. ولكن لفظ الحديث أنه يطول يعني القراءة. نعم. رابعا، استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين، الظهر والعصر. نعم. خامسا، جواز الجهر ببعض الآيات وخاصة لقصد التعليم. نعم. إذا كان مع الإنسان مع الإمام جماعة مثلا ليسوا بفقهاء في الصلاة، فيرفع صوته أحيانا ببعض الآيات حتى يسمعوها ويعرفوا أنه ليس بساكت، أو مثلا في الدعاء مثلا يقول سبحان ربي الأعلى، يسمع من حوله سبحان ربي العظيم في الركوع، لأجل أن يتعلم منه من يجهل. نعم. خامسا، سادسا، استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. نعم، كبقية الصلوات تستحب أن يطول القراءة في الفجر، في صلاة الفجر في الركعة الأولى على ما في الركعة الثانية. نعم. سابعا، قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. يعني قصدا تطويل القراءة، هذا رد على من قال من العلماء رحمهم الله إن التطويل في الركعة الأولى ليس قراءة وإنما هو استفتاح وتعوذ. قال لا، هو قصد أطال القراءة، قصد ذلك صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فنطيل القراءة في الركعة الأولى من الصلوات ونخفف الركعة الثانية أقل من الأولى. نعم. حديث السادس. الحديث السادس والتسعون عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. متى سمع؟ سمع ذلك في المدينة، وجبير بن مطعم حال سماعه كان كافرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخصوص أسرى بدر مندوب من كفار قريش وكان كافرا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور فلان قلبه. يقول من تلك الساعة ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبي والرغبة فيه. ويقول في بعض الأقوال عنه فلما سمعت يقرأها ارتجف قلبي، تأثر من سماع القرآن وهو كافر وجاء مندوب عن الكفار. أخذ العلماء من هذا أن من سمع شيئا من العلم حال كفره أو حال فسقه ثم أداه بعد إسلامه وصلاحه إن كان فاسقا فإنه يقبل. فجبير بن مطعم رضي الله عنه أخذ هذا، تلقاه حالة كفره وأداه لنا بعد إسلامه. مثل ذلك مثلا الفاسق لو سمع خبرا وهو على فسقه وأداه إلينا ما قبلناه، لأن الله جل وعلا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والكافر أسوأ حالا من الفاسق، من باب أولى أن لا يؤخذ عنه. لكن إذا سمع الفاسق الخبر حال فسقه ثم أداه لنا حال صلاحه واستقامته نقبله، لأن الاعتبار بحال التأدية، كونه مستقيم لن يكذب علينا، فهو استقام وحسنت حاله. فكذلك مثلا الكافر سمع من النبي أو من غيره خبرا ثم أداه لنا بعد إسلامه نقبله، أداه إلينا قبل إسلامه لا نقبله، إلا إن كان هناك ما يدل على صدقه بأمور أخرى. فجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب. الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر بالسور الطوال، طوال المفصل أو ما يعادلها أو أطول منها. وفي المغرب بقصار المفصل، هذا الغالب. وفي بقية الصلوات في الأوساط، وسط بين لا قصار ولا طوال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الأعراف، قرأها صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب إشعار بالجواز. فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره سنة ومستحب أن نأخذ به، وما فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا لا نقول إنه يستحب للإمام مثلا أن يقرأ كثيرا بسورة الطور في صلاة المغرب، أو أقرأ كثيرا بسورة الأعراف في صلاة المغرب، لا، لكن لو قرأ أحيانا بالطوال فهو مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالفجر بالقصار، فقرأ مرة في صلاة الفجر بسورة التين وهي من السور القصار، قرأها في صلاة الفجر وكان في حال سفر صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المرء له عذر من سفر أو شغل أو مرض وقرأ بالسور القصار في صلاة الفجر فذلك مقبول وصحيح، إلا أن الأفضل أن يقرأ بالطوال غالبا ويقرأ بالقصار لسبب. كذلك الأفضل أن يقرأ في المغرب بالقصار ولا يلتزمها دائما وأبدا، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم في مواظبته على السور القصار، قال له ما لك تقرأ بالسور القصار وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الأعراف، طول الطوليين، الطول الثانية قيل هي الأنعام وقيل المائدة وقيل يونس، ثلاثة أقوال، والمتفق عليه من أن الطول هي الأعراف، طول الطوليين التي هي الأعراف، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الفجر في صلاة المغرب. فزيد رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم اقتصاره على السور القصيرة، فلا ينبغي للإمام أن يقتصر على السور القصيرة دائما، وإنما ينوع أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قرأ صلاة المغرب بسورة الطور، والطور من طوال المفصل، لأن المفصل كما هو المشهور الثابت على أن أول المفصل هو سورة قاف وآخره الناس، وقد اتفق على آخره أن آخر المفصل هو الناس، لكن الطول الأول القول الأكثر والأقرب إلى الصحيح أنها قاف، وقيل الحجرات وقيل الأحقاف وقيل الصافات، والمشهور أن أول المفصل هو سورة قاف، وسورة قاف مثلها في الطول التي هي الذاريات والتي تليها الطور، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. نعم. المعنى الإجمالي: العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى. لبيان الجواز من ناحية ولأغراض أخرى قد تكون متعددة، إما سفر وإما مرض وإما برد شديد وإما حر شديد. فإذا كان هناك مبرر للتقصير في صلاة الفجر فهو مقبول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم. كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة والطور وهي من طوال المفصل، يعني خالف ما كان غالبا وهو التقصير في القراءة، قرأ بسورة الطور. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب، لأن جبير بن مطعم سمع الآيات وسمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه، لأنه جاء مندوب من عن أهل مكة بخصوص أسرى بدر. نعم. ثانيا جواز إطالة القراءة فيها، يعني في صلاة المغرب يجوز أن يطول الإمام القراءة فيها. نعم اقرأ. الحديث 97: كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. البراء بن عازب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سفر صلاة العشاء، فقرأ بسورة والتين والزيتون. يقول: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، يعني كان حسن الصوت في القراءة وكان حسن القراءة بالترتيب والترتيل وتحسين الصوت، لأنه يستجلب بذلك خشوع السامع وانتباهه وإصغائه للقراءة. كلما كانت القراءة حسنة فإنه أحرى للإنصات والإصغاء والخشوع لقراءة القرآن. والتين من قصار المفصل، وتقدم أن العادة والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بأوساط المفصل، لا بالقصار ولا بالطوال. يقرأ مثلا بالمرسلات، يقرأ بعمة وهكذا، لأنها تعتبر من أوساط المفصل. لكن البراء رضي الله عنه يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بركعة والتين والزيتون. قيل لعله قصر القراءة من أجل بيان الجواز من ناحية. الأمر الثاني أنه كان في سفر، والسفر غالبا ما تكون فيه المشقة، فإذا قصر القراءة لأجل السفر مراعاة لجماعته، وإن كان هو يحب التطويل لكنه راعى الجماعة تخفيفا عنهم فذلك حسن. إلا أن مراعاة التخفيف لا ينبغي أن تطغى على تحسين القراءة، فيحسن القراءة ويرتلها ويجودها حتى وإن قصر القراءة، يعني لا يجمع بين الهذ وتخفيف القراءة. إذا خفف القراءة فلا يهذ القراءة هذا كهذ الشعر، وإنما يحسن القراءة لأجل أن يصغي إليه السامعون والمصلون ويستفيدون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي: سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. كل هذا لأجل التخفيف على المسافرين. نعم. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع، يعني يستجلب الخشوع. نعم. وإحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بقراءة القرآن تحسينا حسنا معتادا لا يخرج به عن الاعتدال فيكون كمثابة الغنى ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. ثانيا، أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل. ثالثا، استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع والحضور. والحضور يعني حضور القلب، لأن الإمام والقارئ والمصلي إذا كان حسن الصوت بالقراءة أصغى له الحاضرون وكان سببا في حضور قلوبهم بالصلاة وتدبرهم ما يقرأ الإمام، بخلاف ما إذا كانت صلاته متعتعة وضعيفة فقد ينصرف عنه من كان معه في صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا أخذ والدي ميراث والدتي ولم يعطنا منه شيء مع حاجتنا إليه، مع أن معه توكيل من الورثة على بيع البيت، فهل يجوز مطالبته شرعا؟ لا ينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يطالب أباه لدى المحكمة ويخاصمه، وإنما ممكن أن يستشفع بمن يظن أن والده يرعوي له، أو هو يخاطب أباه أو أخواته يخاطبونه ويطلبون منه نصيبهم، لأن الميراث للورثة الشرعيين من بنين وبنات وزوج. يقول السائل: ما هو المشروع في حق من لم يلحق في صلاة الجنازة إلا على تكبيرة الأخيرة أو التي قبلها؟ المرء إذا دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وكان الإمام قد سبقه بتكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث مثلا، فالداخل يكبر التكبيرة الأولى بالنسبة له ويقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام في الصلاة على النبي أو في سؤال المغفرة للميت وأموات المسلمين والأحياء، فيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ثم يمشي مع الإمام هو في أول صلاته المأموم، فإذا سلم الإمام فلا يخلو الحال من أمرين: إن كانت الجنازة موضوعة وباقية حتى ينتهي المصلون كما في المساجد الصغيرة مثلا، أو كانت في المقبرة ويرى من لم يكمل فيتركون الجنازة حتى يكمل المصلون صلاتهم فيكملها على صفتها ولا يقتصر منها شيء. أما إذا كانت في المساجد الكبيرة أو في مثل المسجد الحرام إذا سلم الإمام رفعت، فعليه أن يتابع التكبيرات الأربع، يستكملها ثم يسلم ويكفيه ذلك ولو لم يأتي بين التكبيرات بشيء. يقول السائل: هل لا بد من استقبال أصابع الرجلين القبلة؟ هذا من تمام الصلاة أن يجعل أصابعه مستقبلة القبلة، وحال الجلوس بين السجدتين ينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعه إلى الأرض ويجعل أطراف أصابعه إلى القبلة، هذا من تمام الصلاة ومن سنن الصلاة وليس بواجب. كيفما جلس أو كيفما وقف ما دام وجهه إلى القبلة فلا حرج بالنسبة للرجلين. يقول السائل: هل يجب على كل من دخل الحرم أن يطوف؟ لا، لا يجب على كل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، وإنما تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، وتحية الكعبة الطواف، فإذا تيسر لك أن تجمع بينهما فحسن فذلك أفضل، وإذا لم تجمع بينهما فلا حرج عليك، المهم ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. يقول السائل: هل الصابون المعد للاستحمام يدخل في حكم الطيب؟ إذا كان فيه طيب ويعتبر طيبا فلا يجوز للمحرم أن يستعمله، فإن استعمله جهلا أو نسيانا فلا بأس بذلك، وإذا كان ليس بطيب وإنما هو صابون حسن يعتبر صابون جيد لكنه ليس بطيب معتاد فلا حرج على المحرم في استعماله. يقول السائل: ما حكم لبس ثوب أو نحوه مزخرف بالذهب للرجال؟ إذا كان مزخرف بالذهب وهو كثير فيه فلا يجوز، وكذا إذا كان مزخرف بالحرير كثير فيه فلا يجوز، أما إذا كان شيئا خفيفا من الحرير فقد رخص في العلم ونحوه. يقول السائل: جئت من بلدي في شوال ولم أحرم وأنوي الحج عن والدتي، فهل علي شيء؟ ما دمت جئت أخي بنية الحج فلا يصح أن تدخل مكة بدون إحرام، فعليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه وتدخل مكة بإحرام، سواء كنت محرما بالحج في أيام الحج أو محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو قارنا بين الحج والعمرة. وأما أن تدخل مكة بدون إحرام وأنت تريد الحج ثم إذا جاء وقت الحج أحرمت من مكة فيكون عليك هدي في هذه الحال، لأن لك ميقات مررت به وتجاوزته بدون إحرام، فمن جاء إلى مكة بنية العمل ولم يرد الحج ولا العمرة قال بعض العلماء لا حرج عليه أن يدخل مكة بدون إحرام، مع أن الأفضل أن يحرم ولو بعمرة ولا يحرم نفسه، لكن لو دخل بدون إحرام وهو مريد العمل أو نحو ذلك فلا بأس، لكن جاء إلى مكة بنية الحج أو بنية العمرة ودخل بدون إحرام وقال في نفسه بعدما أستقر في مكة أخرج للتنعيم وأحرم منه، نقول لا يا أخي، أنت جئت إلى مكة بنية الحج أو بنية العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت، ما جعلني لا أنا ولا أنت نختار لنا مواقيت ونحدد لأنفسنا نقول إذا دخلنا مكة خرجنا لكذا وأحرمنا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وذكرها وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فنقول ترجع إلى ميقاتك الذي مررت به وتحرم منه بما شئت. إن كان قد قرب وقت الحج وأردت أن تحرم بالحج مفردا فلك ذلك، أو أردت أن تحرم بالحج والعمرة معا قارنا فلك ذلك، أو أردت أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم تتحلل منها وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة فلك ذلك. وأما أن تدخل بنية الحج أو العمرة وتقول أحرم من مكة أو أحرم من التنعيم أو نحو ذلك فلا، إذا فعلت فإحرامك صحيح وعليك هدي لأنك قصرت. يقول السائل: أيهما الراجح في الأقوال في انتظار الإمام في الركوع حتى يدركه الداخل؟ تقدم أن ذكرنا أن بعض العلماء قال يستحب للإمام أن ينتظر، وبعضهم قال لا يستحب له ذلك لأنه لم يرد في السنة. ولعل الأولى ما يظهر من حال المأمومين الذين معك، فالإمام يعرف جماعته إذا كانوا محدودة ولا يشق عليهم فلا حرج أن ينتظر، لأن في هذا إحسان إلى الداخل بدون مشقة على من معك فلا بأس. وأما إذا كان الجماعة كثير ولا تحيط بهم وربما فيهم من يشق عليه الانتظار والتطويل فلا تشق على الحاضر معك والمتقدم الذي جاء متقدما من أجل من جاء متأخرا، فراعي من معك ولا تنتظر الداخل. يقول السائل: جاء في الحديث أنه من صلى الفجر في جماعة وبقي في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، فإذا قام الشخص من مكانه إلى سماع الموعظة أو الطواف أم يجب أن يبقى في مكانه؟ لعله ما دام في مصلاه الذي صلى فيه في المسجد الذي صلى فيه فله هذا الثواب إن شاء الله، لأنه في مصلاه ما خرج لأهله ولا خرج لسوقه وإنما هو في مصلاه، فما دام أنه داخل المسجد الذي صلى فيه فلعله له الثواب هذا إن شاء الله. يقول السائل: هل يتم تسوية الصفوف في الصلاة وذلك بمقدمة الرجل أي الأصابع أم بمؤخرة القدم؟ لا، ليس بمقدمة الرجل ولا بمؤخرة القدم، وإنما هو بالمناكب والأكعب، المنكب هذا والكعب الذي هو معروف حد غسل الرجل وغسل الرجلين إلى الكعبين، فهذا الكعب لأنه يكون في الوسط لأن الناس يختلفون في أقدامهم، فإذا قلنا المساواة في أطراف الأصابع ربما تقدم بعضهم على بعض، وإذا قلنا المساواة بمؤخرة القدم ربما حصل تأخير من بعضهم عن بعض كثير، وإنما بالوسط، والوسط ما هو الكعب والمنكب، يحاذي الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولا ننظر إلى الرجلين لا إلى أصابعها ولا إلى عقبها. يقول السائل: ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة؟ إذا انتقض وضوءه في الصلاة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولان: يرى بعضهم أنه إذا انتقض وضوء الإمام بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه، فعليهم أن يستأنفوا صلاتهم. ويرى بعضهم أن الإمام إذا انتقض وضوءه بطلت صلاته وحده، وأما صلاة من خلفه فصحيحة، فمن حق الإمام أن يستخلف، أو من حقهم هم أن يستخلفوا من يصلي بهم ويكمل بهم صلاتهم، ولعل هذا أولى والله أعلم. لأن عمر رضي الله عنه لما طعن وسال الدم من جسده رضي الله عنه وأرضاه، تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وخفف الصلاة في صلاة الفجر وقرأ من قصار السور، والتفتوا إلى الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: ما هي كيفية صلاة الاستخارة وبأي سورة يقرأ فيها؟ صلاة الاستخارة إذا هم المرء بأمر ذا شأن، بأمر له شأن كزواج أو بيع بقيمة عالية أو شراء أو نحو ذلك من الأمور الهامة، أو سفر أو شراكة أو اتفاق على أمر ما، أن يستخير فيصلي ركعتين من غير الفريضة، وله أن يقرأ بما شاء من القرآن. لم يرد في السنة تحديد للقراءة في صلاة الاستخارة، فيصلي ما شاء ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خير لي في ديني ودنياي، أو قال في عاقبة أمري وعاجله، فيسره لي وبارك لي فيه ثم رضني به. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي، أو قال في عاجل أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وطلب الرضا في الأخير فقط، ولم يرد في الأولى، فيسره لي وبارك لي فيه فقط. وهذا الدعاء يأتي به ثم ينتظر ما يفتح الله عليه، الإقبال أو التأخر وعدم العزم على ما استخر إليه. متى يأتي بهذا الدعاء؟ قال بعض العلماء بعد السلام، وقال بعض العلماء بعد التشهد، وقال بعضهم في أثناء السجود، ولا بأس بالإتيان به في أي حالة من هذه الحالات، ما دام أنه صلى هذه الصلاة للاستخارة وأتى بهذا الدعاء فقد وافق السنة. ويقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يعلمهم هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء مذكور في حديث جابر رضي الله عنه في كتاب رياض الصالحين، مبوب له باب صلاة الاستخارة، من أراد حفظ هذا الدعاء. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في المقبرة؟ إذا قصد المقبرة من أجل قراءة القرآن فهذا لا يجوز وبدعة. وأما إذا قرأ شيئا من القرآن ولم يقصد المجيء من أجل هذا، أو علم جاهلا أو استمع لقراءة من أراد أن يستفيد منه بضبط قراءته ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لكن قصد المقبرة من أجل القراءة هذا هو الممنوع، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هل يكون السلام هنا للمسلمين فقط أم يجوز السلام على الكفار؟ نعم، السلام للمسلمين فقط، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، غير المسلم لا نبدأه بالسلام، فإن سلم هو نقول عليكم ولا نقول عليكم السلام، لأن لا نأمنهم، لا ندري ماذا يقولون. وقد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم يا أبا القاسم، كأنه يريه أنه يقول السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها لأنها أدركت ما قال اليهودي وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قال، فغضبت وقالت: بل عليكم السام واللعنة والغضب، أو كما قالت رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، لا يريد منها أن تغضب. فقالت: أما سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال؟ قال: بلى سمعته وأجبته، فقلت: وعليكم فقط، ما قلت عليكم السلام، قلت: وعليكم. ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ما قال، قال: السلام عليكم، قالوا: عليكم. فيستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا يستجاب لهذا اليهودي في النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته اللطافة والرفق في الأمور كلها، حتى مع اليهود والنصارى والكفار، فإذا سلموا علينا نقول: وعليكم، إن كان سلاما قلنا: وعليكم، وإن كان دعاء علينا بما يضر قلنا: وعليكم ما دعوتم به. فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ لا، الشراب إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فلا يمسح عليه، هذا هو الظاهر. نعم. يقول: هل يجوز لبس الخاتم الفضة؟ الخاتم لا يخلو، إن كان فضة فقط فلا بأس، أو مادة معدنية غير الذهب فلا بأس، لأنه الفضة يجوز التختم به، والمادة الأخرى غير الذهب يجوز ما لم يكن حديدا، فكره بعض العلماء رحمهم الله التختم بالحديد، قال إنه حلية، كما ورد في الحديث أنه حلية أهل النار. والنهي ورد عن التختم بالذهب للرجال دون النساء. يقول السائل: هل من الواجب كل من يدخل مكة أن يعتمر؟ لا يقال إنه يجب على كل من يدخل مكة يعتمر، وإنما يستحب إذا دخل مكة أن يدخلها بعمرة، إلا إن كان ممن يكثر تردده إلى مكة أو له مسكن خارج الحرم ومسكن داخل الحرم ويكثر تردده بين مسكنيه فلا بأس. والوجوب لا يجب إلا لمن أراد الحج أو العمرة، من أراد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم حال دخوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.